الله نعرف ما سيدي كده الله يزيدك من نعيم يا حبيبي. نعم إِنَّ نعم يا سيدي نعم. ولا يا رب. عظيم. إن جل جلاله Thank you. نعم جزاك الله يا ابو احمد. Thank you. نعمة أخرى. جزاك الله على رحمه.